حصرها بعدما رأى رؤيا كما هو معروف فاستخرجها وصارت تنسب إليه وصار هو أحق بها، ولهذا صارت فيهم السقاية، سقاية الحاج، وإلا فزمزم قديمة جدا. إن الذي استخرجها هو جبريل عليه السلام لما وضع إبراهيم صلى الله عليه وسلم زوجته هاجر أم إسماعيل وهي ترضعه في هذا المكان وليس فيه أحد، وولى منصرفا إلى الشام، تركها مع ابنها وصارت تناديها إبراهيم إلى من تتركنا، تتركنا ها هنا وتذهب، وهو لا يلتفت إليها ولا يكلمها. لما رأت ذلك قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم، فوقفت رجعت، قالت إذن لا يضيعنا الله، وصارت ترضع ابنها حتى نفد ما معها من ماء وطعام فعطش الابن ثم أدركه الموت، كرهت أن تنظر إليه وهو يموت، فنظرت وإذا أقرب مرتفع إليها جبل الصفا والذي هو أسفل جبل أبي قبيس، فذهبت تطلع لعلها ترى أحد، صعدت عليها فطلعت فلم ترى أحد، فهبطت وقصدت المروة لتطلع لعلها ترى أحد لأنها في كرب فلم ترى أحد، فعلت ذلك 7 مرات، وإذا وصلت الوادي ركبت ركب المجهود بشدة تسعى سعي المجهود، وفي الأخير سمعت صوتا لفتت ونظرت فإذا ما ترى أحد، ثم قالت لقد سمعت سعادة إن كان عندك غوث، فنظرت إلى الرجل عند الصبي ذهبت إليه وإذا هو جبريل عليه السلام، فقال لها لا تخافي فإن هذا سيبني مع والده بيتا لله جل وعلا في هذا المكان.